إذا حضرت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها؟ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها؟ إجابة العلماء منهم من قال تقضي ومنهم من قال تقضي ومنهم من قال إذا ضاق الوقت إذا أخرت ضاق الوقت فقد فرطت فعليها القضاء. كان جاء الحيل في أثناء الوقت وفي أول وقت لم تفرط فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كان فرط قد يعني ضيعت الصلاة أخرتها ضاق الوقت فهذه تقضي على كل حال. أما إذا كان ما فرطت ولكن جاء الحيل في أثناء الوقت وغير مفرطة فلا هو في هذا الوقت إن قضت كما قال بعض العلماء فلا بأس وإن لم تقضي فلا حرج إن شاء الله لعدم التفريط. إذا جاء الحيض إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال. إذا طهرت في العصر فإنها صلى الظهر والعصر جميعا طهرت في العشاء صلى المغرب والعشاء جميعا أتى بهذا ابن عباس وعبد الله بن عوف من الصحابة وجماعة الآخرون من أهل العلم لأن أدركت الوقت فتصلي إذا طهرت العصر وضم لها الظهر لأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العذر وهكذا طهرت في العشاء وضم لها المغرب وتقضيهما جميعا لأنهما وقت واحد للمعلوم.